بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما بين المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، وبعدها أمر بالهجرة، وأنه لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وأخذ على هذا 10 سنين، وأنه بعد ذلك توفي عليه الصلاة والسلام، وأن دينه باق، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ولما بين رحمه الله أيضا أن الله عز وجل بعثه إلى الناس كافة، ذكر هنا أن الله أكمل به الدين، فقال: وأكمل الله به الدين، أي أكمل الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحكام وشرائع الدين. فكان دين الإسلام بفضل الله دينا كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فأينما يممت طرفك إلى أي ناحية منه وجدت الكمال والخير فيه. وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ جميع ما أمره الله به. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قوله والدليل، أي والدليل على أن هذا الدين كامل في شرعه وأحكامه. الدليل على ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أي يوم عرفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينها واقفا يخطب في حجة الوداع قبل وفاته 80 يوما، فأنزل الله عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل لها دينها، فلا يحتاجون إلى دين سواه ولا إلى نبي غير نبيهم عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، لا مبدل لكلماته. فمن ادعى أن هذا الدين يحتاج إلى زيادة فقد كذب وافترى، ورد مدلول قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود. والكامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة: قد تمم الله سبحانه الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم وأكمله به، ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه، ولا رأي ولا منام ولا كشوف. فهو دين كامل لا يقبل أن أي امرئ يقول: رأيت في منامي كذا وكذا، فأنا أزيد في صلاتي، أو أزيد في عبادة من العبادات، أو أفعل برأيي وعقلي هذه العبادة لأني رأيت هذا هو المناسب. وإنما واجب عليه اتباع الوحيين، ففيهما الكمال والتمام. ولما أخبر الله عز وجل أنه أكمل لنا الدين وهو أكبر نعمة علينا، قال: وأتممت عليكم نعمتي، أي نعمي الظاهرة والباطنة. ومن تمت عليه النعمة فقد أفلح كل الفلاح. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال، والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام، إيذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسنه وجلالته. ووصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها، بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. وقوله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه ورضيه وبعث به أفضل رسله وأنزل به أشرف كتبه. قال كعب لو نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لاتخذوا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه نزلت يوم الجمعة يوم عرفة. رواه البخاري، أي أن الصحابة قد قدروا هذه النعمة قدرها، فعلموا متى نزلت وفي أي يوم نزلت، وأنها نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة. ولكمال هذا الدين وتمامه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من فعل ما لم يأمر به وزاد في دين الله ما لم يأتي به الشرع فإنه عمل باطل ومردود عليه لكمال هذا الدين، ولا حاجة إلى من يجتهد ويشرع فيه ما لم يرد في شرع الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليفرح المسلم بهذا الدين وليتمسك به، فهو دين كامل شامل، كل الأديان يتمنون أن يكونوا من أتباعه. قال سبحانه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فهم يتمنون أنهم على ملة الإسلام، ولكن لم يرد الله لهم الهداية لحكمة منه بالغة. قال جل وعلا فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. والهداية لهذا الدين منحة عظيمة من الكريم لا تسدى لكل أحد ولا تتحقق بالآمال والأماني، وقد تتخلف مع وجود أسبابها. قال سبحانه بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية منة من الله وحده، ولا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بها، وهي أجل نعم الله الواجب شكرها. قال جل وعلا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويجب على المسلم أن يسعى ليحافظ على هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الهداية على هذا الدين. وخير عون لها هي كثرة الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالدعاء بالهداية. قال علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي قل اللهم اهدني وسددني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. رواه الترمذي. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني ويسر الهدى لي. رواه الترمذي. والجليس الصالح خير عون للهداية، يذكرك إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت، ويظهر ودك إذا حضرت، ويحفظك إذا تواريت. وللجليس تأثير على الدين والسلوك والآداب والأخلاق، والمرء يعرف بمجالسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود. وتطهير القلب من أدران القوادح، والحفاظ عليه من تلويثه بالشبهات أو تدنيسه بوحل الشهوات من أسباب الهداية والثبات على الدين. والشبهة إذا وردت على القلب ثقل استئصالها، وثنت العبد عن القرب من الرب، والتطلع إلى المنكرات والشهوات في المرئيات والسمعيات يظلم القلب بكثرة العصيان. ومن تعرض للشبهات والشهوات ثم طلب إصلاح القلب رام أمرا ممتنعا، ورب عثرة أهلكت، ورب فارط لا يستدرك. وفي زمن تنزل الوحي وملازمة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يخشى على الصحابة من الفتن وينهاهم عن القرب منها، فرأى يوما مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعة من التوراة، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والنفس طامعة إذا أطمعتها، منتهية إذا نهيتها، فألجمها بلجام الأوامر والنواهي، وابتعد عن أسباب الفتن ومواردها، فإن المقاربة من الشبهات محنة لا يكاد صاحبها ينجو منها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والانتصار على الشهوات تاج على الهام، ودرء الشبهات وقار يعلو النفس، وصون الجوارح عن المعاصي ثبات بإذن الله على الهداية، والاستسلام للهوى والفراغ من مداخل الشيطان للغواية، والسعيد من استبق الخيرات ونأى بنفسه عما يضره ولا ينفعه، وعمارة الوقت ببر الوالدين وصلة الرحم وقضاء حوائج المسلمين عبادات اغتنمها لتزيد من دينك. فالإكثار من الطاعات من وسائل الثبات على الدين، ومن أسباب حفظ العبد لربه. يقول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. رواه الترمذي. فافرح أيها العبد أن هداك الله لهذا الدين، وحافظ على هذه النعمة العظيمة، فكثير من الناس قد سلبها. قال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فكن شاكرا حامدا فرحا بنعمة الله لك بهذا الدين، وادع غيرك إليه وتمسك به وافتخر واعتز به. فالله سبحانه أمر بالافتخار بهذا الدين والفرح به. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فافرح به، فإنه هو الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين وصبر وصابر حتى وصل إليك، وما توفاه الله سبحانه إلا بعد أن أكمل الله سبحانه به الدين. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم يقينا لا مرية في ذلك. لهذا قال المصنف: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله سبحانه هو المتصف بالحياة. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وواحد من المخلوقين، يعتريه ما يعتريهم من الجوع والحزن والمرض والموت، والله عز وجل هو الباقي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا نرفعه فوق منزلته ولا نهضمه حقه، فهو بشر فضله الله بالرسالة، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، لا في حياته ولا بعد مماته، وبعد عمر مبارك في طريق الدعوة إلى توحيد الله وعبادته والكفاح والصبر، توفاه الله عز وجل بعد 63 سنة. ولم يتوفى الله نبيه عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق والله رسول الله، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه. قول المصنف رحمه الله: والدليل على موته، أي أنه عليه الصلاة والسلام قد مات ولم يبق علينا إلا اقتفاء أثره واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام قد مات لا ريب في ذلك. والدليل على موته من القرآن قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد ميت، وقد مات عليه الصلاة والسلام وغسل وكفن وصلي عليه ودفن بالمدينة 11، وإنهم أي جميع الخلق ميتون، أي مثلك ميتون، فالجميع سيموت حتما، والبقاء إنما هو لله وحده. ثم إنكم يوم القيامة، أي في أرض المحشر، عند ربكم تختصمون فيما تنازعتم فيه، فيفصل بينكم بحكمه العادل ويجازي كلا بعمله. والموت يجري على الأنبياء وغيرهم، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. ولئن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ترك لنا نورا وضياء، من اتبعه واهتدى هداه قاده ذلك النور إلى رضوان الله وإلى جناته. قال المصنف رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قوله رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، أي ليجازى كلا بعمله، ويقتص بعضهم من بعض حتى البهائم. والإيمان بالبعث والنشور من القبور هو من جملة الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث، بل إن الإيمان بالبعث هو معظم الإيمان باليوم الآخر، وهو الذي كان ينكره أهل الجاهلية، كما قال سبحانه عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قوله والدليل، أي والدليل على أن الناس يبعثون بعد الموت، قوله تعالى: منها، أي من الأرض، خلقناكم، أي مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، وفيها، أي في الأرض، نعيدكم، إذا متم تصيرون إليها فتدفنون بها، ومنها، أي من الأرض، نخرجكم يوم البعث والحساب، تارة أخرى، أي مرة أخرى، كما قال سبحانه: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فمرد البشر إلى القبر وفيه يحاسبون بأعمالهم إلى أن يأتي اليوم الموعود، اليوم الحشر والنشر، فيجازى كلا بعمله، إما إلى جنة وإما إلى نار، كما قال سبحانه: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال رحمه الله: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قوله رحمه الله وقوله تعالى، أي ودليل آخر على أن الناس يبعثون بعد موتهم، قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أراد تعالى مبدأ خلق آدم وذريته من الأرض، ثم يعيدكم فيها، أي في الأرض إذا متم، ويخرجكم إخراجا من الأرض بعد البعث أحياء، ويعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة، كما قال عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. قوله رحمه الله: وبعد البعث، أي بعد بعث الخلق وقيامهم من قبورهم، فإنهم محاسبون على دقيق الأعمال وجليلها، صغيرها وكبيرها، كما قال سبحانه: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وكل شيء مكتوب في كتاب ينشر في الحشر. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمرء يحاسب في الحشر على المثاقيل، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والميزان في الحشر ميزان حق وعدل، قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، أي وبعد الحساب فإن جميع الخلق مجزيون بأعمالهم، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يجازى الإنسان بمثقال الذرة مما عمله من خير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي والإنسان أيضا يجازى على مثقال الذرة من الشر. فواجب على المسلم أن يحذر السيئات ولو صغرت في عينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، رواه أحمد. وواجب على المسلم إذا علم أنه محاسب أن يسعى للعمل الطاعات والبعد عن السيئات. قال سبحانه: لتجزى كل نفس بما تسعى. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قوله والدليل، أي والدليل على أن الخلق يبعثون بعد موتهم ويحاسبون على أعمالهم. الدليل على ذلك قوله سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ليجزي، أي سيجازي الله الذين أساءوا العمل من الشرك فما دونه، يجازيهم بما عملوا من إساءة. ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى، أي ويجازي الذين أحسنوا في عبادة ربهم ووحدوه وأحسنوا إلى خلقه وأخلصوا له الأعمال، سوف يثيبهم على أعمالهم، يثيبهم بالحسنى وهي الجنة، بل ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجهه الكريم، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما رواه الإمام مسلم. وهذا من حكمة الله العظيمة في بعث الناس ومحاسبتهم، فلو لم يكن هناك جزاء ولا حساب لظلم الناس بعضهم بعضا وسلب بعضهم مال بعض ولعمت الفوضى في الحياة. والذي يحجز الناس عن البغي والمعاصي هو تذكر الحساب والعقاب. ولما غفل الكفار عن الحساب تمادوا في الكفر والطغيان، قال سبحانه: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فأيقظ قلبك أيها المسلم للحساب وأعد العدة له، وابتعد عن السيئات وأكثر من الحسنات لتجازى عليها. قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. شأن البعث عند الله عظيم، فهو من أركان الإيمان، ولهذا من كذب بالبعث كفر، لتكذيبه الله ولتكذيبه رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قوله رحمه الله: والدليل، أي والدليل على كفر من أنكر البعث، قوله تعالى: زعم الذين كفروا زعم أي ظن الذين كفروا ضلالا منهم أن لن يبعثوا، زعموا أن لن يبعثوا للحساب والجزاء، وقد حكم الله بكفرهم لإنكارهم البعث، فدل على أن إنكار البعث كفر لقوله زعم الذين كفروا، فمن أنكره فقد كفر، بل هو من أعظم كفر أهل الجاهلية. لهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. قل أي يا محمد قل لمنكر البعث بلى ستبعثون، واحلف لهم يا محمد يمينا بالله قائلا فيها: وربي وخالقي لتبعثن يوم القيامة للحساب، ثم لتنبؤن بما عملتم وتجازون عليها. وذلك أي البعث بعد الموت على الله يسير سهل لا يعجزه ذلك سبحانه، فهو سبحانه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي قدر على النشأة الأولى قادر على إنشاء الإنسان مرة أخرى، قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه لا يعجزه إعادة الخلق. فإذا كان هذا النوع الإنسان في العدم لم يوجد قبل، ثم أوجده تعالى من طين وذراريه من ماء مهين، ثم جعل هذا التناسل منه، فإنه لا يعجزه أن يعيدهم، وهو الذي أبدعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سبحانه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد، رواه البخاري. فعظم ربك ولا تكذبه بما أمرك الله به من الإيمان به، وهو الإيمان بالبعث والنشور والمحاسبة والمجازاة على أعمالك، وراقب ربك في كل حركة وسكنة في حياتك، فإنها سوف تعاد عليك بالحساب وتجازى عليها إما بالثواب أو بالعقاب. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com